يقول: ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ والفرق بينهما باعتبار ما يطلبه الإنسان من الحظ لنفسه، ففي الرياء يطلب حظ نفسه عند الناس بذكرهم، يطلب حظ نفسه عند الناس بذكرهم، وفي الدنيا يطلب حظه من الدنيا في الانتفاع بأغراضها وأعواضها كالمال والرئاسة والمنصب وغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.